الكلام هو الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورحمته المهداه الى العالمين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، ايها المؤمنون، ان الله خلق الانسان مدنيا بطبعه يأنس بغيره، فلا تستقيم حياة أحدنا إلا وأن يكون مؤانسا لبني جلده، حتى أضحى هذا أصلا من أصول فهم حياة الناس، فصار يقال الإنسان مدني بالطبع، أي مفتقر إلى معاشرة غيره من الناس كي تستقيم له أحواله. وتعددت تلك الروابط التي توثق الصلة بين الناس، فتارة تجمعهم رابطة عرقية، وتارة تجمعهم رابطة إقليمية، وحظيت هذه الأمة برابطة شريفة اصطفاها الله عز وجل لأهلها، إنها رابطة الإسلام. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن مهدي بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذه الأمة هي الأمة 70 من الأمم التي وطئت الأرض، وهي وإن كانت آخر الأمم وجودا لكنها أعلاها مقاما، لأنها أعز الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وليت شعري هل كانت عزتها ناشئة من فصاحة بيانها، فالعرب فصحاء الخلق، أو هي ناشئة من قوة قلوب أهلها، فالعرب أشجع الخلق، أو غير ذلك. كلا، إنها ناشئة من أمر واحد، وهو دين الإسلام. فإن الله عز وجل أنعم علينا فجعلنا مسلمين، فلم يجعلنا يهودا ولا نصارى ولا وثنيين، وتلك النعمة التي أنت تتبعبح بها ولا تشهدها وتغفل عنها، ينبغي أن تجعلها في نيرة قلبك. فالله هداك وعرفك أنه لا إله إلا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فصارت رابطة الإسلام رابطة وثيقة محكمة تشيد أصولا عظيمة من الألفة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهم إخوة يؤازر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا برابطة الإيمان، حتى توحد تلك الرابطة أقوى من رابطة النسب. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيوالي بعضهم بعضا، ويسعى بعضهم في نصرة بعض، لا ينظرون إلى ألوانهم ولا إلى بلدانهم ولا رئاساتهم ولا مناصبهم، وإنما هي رابطة الإيمان. وفي الصحيحين من حديث بريد بن عبد الله بن أبي برزة عن جده أبي برزة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فصفة المؤمن مع المؤمن في صلته وإعظامه وإجلاله كالبنيان المتواص الذي يقيم بعضه بعضا، فلا قيام لهم إلا بمحبة بعضهم بعضا، وإعانة بعضهم بعضا، وإرشاد بعضهم بعضا، وهداية بعضهم بعضا. فإذا تبوأوا هذه الرتبة كانت لهم الدرجات العالية والمقامات العظيمة في الدنيا والآخرة، حتى يكون أعلاها بشرى الله في قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فحظوا بالنور الكامل المرشد لفوز الموصل للجنة لا بالنظر إلى الأنساب، ولا بالنظر إلى الأحساب، ولا بالنظر إلى الرياسات، ولا بالنظر إلى الأموال، ولا بالنظر إلى البلدان، وإنما بالنظر إلى الإيمان. فاعرفوا قدر نعمة الإيمان، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا مسلمين، وأن يميتنا مسلمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. اللهم أحينا على خير حال وتوفنا على خير حال. اللهم أحينا حياة حميدة. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.